هذا الرجل قضية عين أو أنه كان في أول الإسلام وبقي الختان على ما هو عليه، فمن أسلم ولم يختتن يقال له اختتن. هذا معنى قولي وخرج منه إلقاء الشعر بدليل. عرفنا هذه العبارة؟ نعم. وهو شامل للذكر. ما كمل لأن في جملة اعتراضية، وهو شامل للذكر والأنثى، بينهم جملة اعتراضية. قرأها. وهو شامل للذكر وهو قطع جلدة غاشية على الحشرة. إيش معنى غاشية؟ مغطي. نعم. ذكره جماعة، ونقل الميموني أو أكثرها. الجلد يعني الجلد التي تغطي الذكر أو أكثر الجلد. بعدين. وللأنثى جار ومجرور، تتعلق بإيه؟ تتعلق بكلمة شامل. شامل اسم فاعل. عرفنا أن هذه العبارة اعتراضية، وهو شامل للذكر والأنثى. عرفنا كذا؟ نعم. وهو قطع جلدة فوق محل الإيلاد تشبه عرف الدين. عرف الدين. نعم. ويستحب أن لا تؤخذ كلها. نعم. نص عليه. طيب. وعنه لا يجب على النساء. لقلنا واجب حق الذكور حق الرجال، وفي رواية عنه ما يجب حق النساء، ليس بواجب. نعم. وصححها بعضهم. وصحح هذه الرواية بعضهم، يعني جعلها هي الرواية الثابت عنه. نعم. وعنه يستحب في حق النساء، واجب في حق الرجال، مستحب في حق النساء. نعم. فعلى الأول يختتن الأنثى في ذكره وخلقه، وأنه إذا خيف منه. على الأول، إذا قلنا أنه واجب في حق النساء والرجال، الخنثى كيف يعامل؟ هو العبارة فيها غموض. الخنثى عندنا نوعين، خنثى مشكل وخنثى واضح غير مشكل. الخنثى المشكل الذي بلغ مبلغ الرجال ولم يتقرر بعد ولم يتضح أهو تغلب عليه صفة النساء فيلحق بالنساء، أو تغلب عليه صفة الرجال فيلحق بالرجال. فإذا كان الغموض لا زال مستمرا في حقه يسمى مشكل. وإشكاله كثير في الميراث وفي الرضاع وفي مسألة الختان هنا. وأما إذا كان واضح، إذا غلب على للرجال فيقطع ذكره، الغصن يقطع منه القلفة التي تغطي الحشرة. وإن كان يعني أضفناه وصنفناه من قبيل النساء فيقطع منه الجزء الزائد الذي هو كعرف الديك. لكن إن كان مشكل ما عرفنا لا هذا ولا هذا، فهنا يقال حينئذ يقطع منه جزء من هذا وجزء من هذا. عرفنا ذا؟ نعم. وأنه إذا خيف منه فظاهر المحرر وجزم به في الوجه وغيره أنه ذكر. قال ابن تميم على الأصح، ونقل حنبل يختتن فظاهره يجب، لأنه قل من يتلف منه. يجب قل من يتلف من الختان، ما حد يتلف. نعم. قال أبو بكر والعمل على ما نقله الجماعة، وأنه متى خشي عليه لم يختتن. يعني إذا شاف الولي أن هذا الطفل أو هذا الغلام أو هذا الرجل ضعيف البنية أو به مرض سكر لا سمح الله، أو أن دمه إذا قطع لا يرقى، أو ما إلى ذلك من الأسباب، إذا خف عليه لا يجب في حقه. نعم. ويعتبر لذلك دبر معتدل. ولو أمره الآن الطب يعرفون، يعني في ذاك الزمن عرفوا أن زمن المعتدل ما يكون بارد ولا حار ولا كذا. هذه مسائل الآن تفرغ لها الطب وارتحنا منها الآن. نعم. ولو أمره به ولو في حر أو برد فتلف أي ففي ضمانه والحال. وإن أمره به وزعم الأطباء أنه يتلف أو ظنه تلف أو ظن تلفه ضمن أنه ليس له. يعني ولي الأمر الحاكم أو الشخص لو اشترى عبد

إذا قلت اضرب زيدا يعني لا يجوز ضرب عمرا. إذا قلت من كل من التمر أي لا تأكل من غيره من الفواكه. إذا قلت صلي قائما يعني لا صلي قاعد. فمفهوم الصفة والشرط والغاية لها دلالات، واضح ده؟ مفهوم الأشخاص والأسماء تسمى مفاهيم لقب، تسمى إيه؟ مفاهيم لقب. فيها خلاف عند الأصوليين، فإذا قال يحلق رأس الصبي، كلمة صبي لا معنى له، سواء كان رجل ولا صبي ولا غلام ولا شاب ولا كهل، الحكم واحد عند الجميع. وإنما قال هذا لأن المعروف في ذاك الزمان أن يحلقون رأس الصبيان على هذه الصفة. اقرأ. وقيل بل حلق ورقته، وقيل بل حلق يقع منه وكنته الشيء، وهو قول أكثر. كذلك يعني لو تعمد ينتف الشيء من رأسه أو من هذا حكمه حكم القزع منهي عنه، فإن كان في النهي دليل آخر مستقل، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إنه نور المؤمن، فلما أثنى على ذلك من خلق الله عز وجل لا يزال تغييره. نعم. بسم الله. نعم يا أخي. وظاهره يقتضي أن له خلقه كله وإن لم يكن في نطق، وهو كذلك كقرفه. ظاهر عبارة يكره القزع، يعني يكره حلق بعض الرأس دون بعض. ظاهر هذه العبارة أن حلق الرأس جميعه غير مكروه، أليس كذلك؟ اقرأ. وإن لم يكن وهو كذلك فقده، وعنه يكره لغير نطق وحاجة وفاقا لمالك. بس فقط الحنابل عندهم قولين لحلق الرأس. لا يجوز حلق الرأس جميعه مكروه إلا في نسخ، إلا في حج ولا عمر، لكن قصه جائز باتفاق. قص الشعر الرأس جائز باتفاق، لكن حلقه لا يجوز إلا في حج ولا عمر إلا في نسخ. ما الدليل على عدم جواز حلق الرأس كله؟ هذا قول عند الحنابل. ما الدليل على هذا القول؟ دليلهم أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج سيماهم التحليق، وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأوصاف دقيقة، يعني يخرج فئام من الناس على حين غفلة من الناس، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتهم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال سيماهم التحليق، يعني من أوصافهم المعروفة أنهم يكرهون الشعور على رؤوسهم يحلقونها. هذه الصفة جاءت في سياق المدح ولا الذم؟ جاءت الذم، فلذلك كره الحنابلة. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان يسأله صبيغ دائما عن المتشابهات، يقول له ما الأب الوارث في قوله تعالى ففاكهة وأبا، ما معنى النازعات غرقا والناشطات نشطا، ما هي المرسلات عرفا؟ فكان يتحين الفرص فيسأله عن هذه، فلما أكثر من هذه الأسئلة عرف أن معه مرضا في القلب، فعلاه بالدر ضربه ونفاه وقال وكشف عن رأسي، قال لو كنت رأيتك محلقا لقطعتك. تعلم انه خارج، يعني كشف لما شافه غير محلوق الرأس، لانه من صفاتهم التحليق، فراد ان يكشف عن ماهية هذا الرجل فكشف عن رأسي، قال لو رأيتك يعني حالق الرأس لكان عملت معك ما عملت. فالشاهد ان هذه الصفة حلق الرأس كانت مكروهة، ولذلك كره الحنابلة حلق الرأس الا وين؟ إلا في نسك. هذا القول. والقول الثاني غير مكروه حلق الرأس. نعم. وكحلق القفا زاد فيه جمع لمن لم يحلق رأسه. حلق القفا لمن لم يحلق رأسه، إذا كان غير حجامة ما يجوز أن يحلق قفاه، كما يفعل كثير من الناس الآن عند الحلاقين يحلقون قفاهم. نعم. ولم يحتج إليه الحجامة أو غيرها، نص عليه. وقال هو من فعل المتوب ويكره لامرأة فقط. الفعل إذا كره في الشرع لمشابهة قوم ثم انقطع ذاك القوم ما وجدناه، هل تبقى الكراهة ولا ترتفع الكراهة؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خالف المجوس في هذه افعلوا كذا، ثم إن المجوس انتهى ما وجدنا مجوس، وجدنا أديان أخرى، القوم المنهي عن التشبه بهم لا يوجد، لأن العلة هي التشبيه، والمشبه بهم في هؤلاء غير ما وجدوا. هنا الحكم يرتفع حينئذ، الحكم مرتبط بالعلة، الحكم مرتبط بالعلة، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. نعم. ويكره لامرأة حلقه فقط. الكراهة لا يحرمان عليك حلقا، يعني المرأة لا يعني كرهوا حلقها، ولعلهم رحمهم الله استعملوا الكراهة لأنها شديدة ما فيها نص، وإلا الصحيح يحرم في حقها الحلق، ما يجوز إلا لضرورة لعلاج أو شيء آخر، لأن شعر المرأة كاللحية في حق الرجل. نعم. وقيل يحرمان عليها، نقل الأكرم أرجو ألا بأس لضرورة، ويستثنى على الأول ما جزم به بعضهم أنه يحرم حلقه على مريض لحيثه، لأنه ذل وخضوع لغير الله تعالى. أي المؤلف لعلك أنا لا أدري هل هو هذا قائم أو ليس بقائم، كانت في طوائف من الفرق الضالة كان أحدهم يتقرب إلى الشيخ بحلق رأسه، كما تقرب إلى الشيخ بعمل مكرمة له من أكل أو شرب أو طعام أو وليمة كان يحلق الرأس له، ولما كان حلق الرأس جزء من عباده لأنه لا ينحى إلا في نسك تقربا إلى الله عز وجل، فلا يجوز أن يفعل في حق مخلوق، فلا يجوز أن يفعل في حق مخلوق. يجوز اتخاذ الشعر قال في الفروض، ويتوجه احتمال لا ان يشق اكرامه. اتخاذ الشعر جائز ولا مجائز؟ حب انسان يربي شعره جائز ولا مجائز؟ قال جائز حسب السنة، الى الاذنين او الى المنكبين، هذا شرط ان الانسان يكرم شعره لا يخليه تفل ولا منفوش ولا غير مغسل. نعم. ولهذا قال احمد هو سنة لو نقرى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومهونة ويسرحه ويقرقه ويقول الى اذنيه الى اذنيه الى منكبيه الى اذنيه. صحيح. الى اذنيه. من السنة تفريق الشعر، يعني يجعله من هنا ومن هنا، لا يجعله كما يجعله كثير من الناس كله الى القفا، الذي صنعها عن ذلك وخالفهم، فمن أراد أن يعمل شعر من الرجال فليفرقه. نعم. كشعره عليه السلام صلى الله عليه وسلم، اللهم صلى عليه وسلم. نعم. ولا بأس بزيادته على من سبي، وجعله ذؤابة ويأخذ لحيته. الآن العادات اختلفت، لو عمل الرجل شعره ضفيرة أو ضفائر ما يقبلها منه، العادة اختلفت وربط هذا الوصف أو هذا الشكل من اتخاذ الشعر بالنساء وجعلوه أنه من التشبه، لكن هذا جائز، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأطفال جعفر حين قتل رضي الله عنه أن يظهروا شعورا بهذا الشكل، فهو وارد وهو سنة. نعم. ويعطي لحيته. وذكر ابن حزم أن ذلك فرق لقصد الشارع، وأطلق أصحابنا وغيرهم أن ذلك سنة، وفي المذهب ما لم يستحجن طولها وفاقا لمالك ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين، ولا يكره أخذ عطاء اللحية واجب، وقص الشعر واجب، قص الشعر اختلفوا فيه، هل السنة إحفاؤه أو قصه؟ إحفاؤه أي استئصاله من أصله حتى

تقليم الأظافر وحلق هذه الشعور الإبط والعانة والشارب ليس لها توقيت، لكن لا يجوز تركها أكثر من 40 يوما. ما هو أقل من 40 ليس له توقيت، فإذا طال وفحش لا بد من قصه، سواء كان بعد 4 أيام، بعد 10 أيام، بعد 7 أيام، فكل ما ذكره هذا لا أصل له، ما له سنة. لكن إذا فحش، والإنسان يستحسن أن يتعاهد نفسه عند الجمعة، إما قبل الجمعة بيوم ولا عند الجمعة، عشان يشوف هل طار شعر ولا ما طار. أما قص الأظافر كونها مخالفة يرون أن الخلاف هي أفضل، يبدأ بالخنصر ثم بالوسطى ثم بالأفهام ثم بالبصر بعدين بالسبابة وهكذا اليسرى، هذا لا أصل له، لكن يبدأ قص باليمنى ثم باليسرى. أما التنويع والاختلاف هذا لا أصل له، لم يصح، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن لما تكون في الفقه هذا. نعم. ويسن ألا يحيف عليها في القتل، إذا أراد الإنسان يجاهد لا يستأصل أظافره، إننا قص حيث يترك منها شيء قليل. الحكمة ظنها ظاهرة في الجهاد والغزو، إن إذا حفت بهذا الشكل ما تستفيد منها في الغزو. الغزو يطلب منك حل عقدة وربط عقدة، والحل أنك قد تقابل العدو أحيانا وهي كالسلاح، إذا كانت محبوبة هكذا ما تجدي ما تنفع. فكره الناس إحفاف الأظافر بالقص إذا أراد الإنسان غزوا أو جهادا، وإلا في غير ذلك حفها هو الأفضل. عرفنا هذا؟ لا، شعر ما له علاقة بال يعني خوف العدو، ولا يشتغل خافة العدو لهم قالوا في السواد من السنة من يبيض شعره أن يختضب، أن يستعمل الحناء والكتم. فقالوا في حق يعني هل يجوز اختضابه بالسواد على خلافه، لكن الصحيح أنه منهي عنه، الصحيح لا يجوز الإنسان يسود لحيته البيضاء، يغيرها بشكل آخر غير السواد، إلا في الغزو والجهاد، لأن العدو إذا شاف الناس لحاهم سود قال هذول الشباب يخشونهم. إذا كان القصد منه إلقاء الرعب في قصد العدو رأى بعضهم جوازهم، لكن الشارع نفسه طوله وقصره. نعم. لأنه يحتاج إلى حل شيء يعني عليه. نعم. وينظر في مرآة ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. اللهم صل على محمد. على النار. لحديث أبي هريرة. لحديث أبي هريرة. اللهم صل وسلم. ويتطيب. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما. قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا حديث رواه أبو داود، لكن ليس كما قال المؤلف الإنسان يقول في المرآة ويقول هالكلام، يعني هل العمد إلى المرآة للنظر إليها لا لشيء، هذا شأن النساء، لكن تنظر إلى المرآة لحاجة. ليش الحاجة؟ ما هي؟ تصليح هندام، إزالة شيء كان عالق في الوجه.